الله الله الله مدد يا رب. نعم، تعليقش محمد.

Oh, Now عليك يا شيخ محمد. عليك يا شيخ محمد. قراءتك النهاردة كلها فيتامينات والله يا شيخ. الله لا لا لا لا. الله أكبر. ده اللي انت بتعمله دلوقتي دوت. النهاردة أكثر تركيز. كلا بل تكذبون بالدين. وإنا لكم لحافظين. كلا بل تكذبون محمد ينور عليك ايه الحلاوه دي محمد حلو الضبط الجميل يا الله اكبر كنت متداري فين من زمان يا سلام الله الله الله يا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يا جدع والأمر يوم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يا ابو علي الله اكبر ربنا يرضى عنك يا ابو محمد ربنا يصلح حالك يا رب والله ده علي بتاع الشيخ الكبير يعني باذن الله ورحمة الدنيا ورحيم الآخرة اقرا محمد زيادة في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وأصحابه الأعلام لهم منا جميعا ثواب الفاتحة. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام ختمت هذه الليلة بتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بقاروت مركز قاضية محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروسي وكبارات صوت الكبرى والإمارة الحديثة بأصحاب عطاء فيزا الكهربائية وكبرى مخازن فراش الكبرى إدارة الباش مهندس ربيع الفنوي الرياض بمحافظة الشرقية. كان معنا أيضا من أسرة التسجيلات الصوتية والفيديو الباش مهندس ناصر صلاح الزقازين بمحافظة الشرقية. أيها الإخوة المؤمنون شكر الله سعيكم جميعا.